وانا نشنوم ابوين دعو السومي ظفر نزر مغلغة مي ظفر نزر مغلغة اسكت نبت في طات وعوم نعيا ذبرا شوما السجر تدد سقار السجر تدد سقار اول في سمر نركوم سدير رمزات يحيوم انت تشعر نسعي معزار انت تشعر نسعي معزار مراوي ساد يروالو فو عمار هاد يروالو فو عمار هادي سبضو محبوسي زعيس تبغض ذهولتي سبيد تسقط فد في غمار سبيد تسقط فد في غمار سد على مادي بالدار في النار سد على مادي بالدار في النار إينا ولا غد زمان الصالح سما سيخنا فرح في دورار يعلم الفجر غفي دورار يعلم الفجر يعدو نفذو قرح الشدوى ثقس حاكو قرود ينغور يفر حاكو قرود ينغور يفر سيك تسيك دي سيك نشرح مكان ويجيت خني مكان اذجج انا غد جورشلان ما تشتجاض الدولة ذنثني قول غند صغرني زرمان ارلو زرماي مقل السلطان ارتمو غلي بوش نسولي ورسعو ناري محدان ايغيال ايغيال كرسنام كران اسماي فاك ولي مدي الكوري